إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم من اشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعاء شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. الله أكبر. أي القرآن عليك. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. الله أكبر. يا زكريا أبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الله أكبر. الله أكبر. كريمة عظيمة ستنا السيدة زينب رضي الله عنها وارضاها. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال

وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. أكذا إخوة الإيمان، عشنا معا في رحاب تلاوة مباركة من سورتي الكهف ومريم، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، مستهلا بها لقاء الفجر من هنا من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة.